لا بد أن يتعلق بالله جل وعلا ويسأله دائما بفطر وإلحاح وحاجة لا ينفك عنها أبدا. من فضلك اقلب الشريط.